صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. تقول ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي، قال: فرأيت بياض إبطيه ومجخ قد فرج يديه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي فرأيت بياض إبطيه ومجخ قد فرج يديه. كذلك أيضا قال في رواية عن الأحمر ابن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى نأوي له. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى نأوي له. ثم كانت آخر تلك الروايات تحت تلك الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. فبيذكر هنا في هذه الترجمة صفة السجود أو كيفية السجود كهيئة من هيئات الصلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنجد أن الصحابة رضي الله عنهم ما قصروا في بيان ولا في نقل الكيفية التي كان يؤدي بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، بل ما قصروا في بيان كل جزئية ودقائق كل جزئية من أجزاء تلك الصلاة، منها ذلك البيان ألا هو بيان صفة السجود. فكما يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وكما يبين للقوم كيفية سجود النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قال في وصف، قال أبو إسحاق رحمه الله: وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما فوضع يديه واعتمد على ركبتيه. هنجد أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم الحرص الشديد على البيان الفعلي والعملي لكيفية الصلاة. كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم الاهتمام البالغ لبيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة العملية للتابعين. فكما يقول أبو إسحاق رحمه الله: وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما، أي وصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. يبقى على ذلك هنجد المجافاة بين الساعد والأرض وبين العضد والجنب. يبقى لما كان بيسجد بيسجد على الكفين، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أمرت أن أسجد على سبعة بواطن، ذكر الجبهة والكفين والركبتين والقدمين. فنجد أن السجود يكون على الكفين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الكلب، وأن معنى الكلام أن احنا لا نقوم بفرش الذراعين على الأرض، قلنا: ولكن حنجافي ما بين الساعد وما بين الأرض كما نجافي بين العضد وبين الجنب. يبقى حنجد كده، يبقى الإنسان وكأنه كأنه بجناحات، يبقى يجنح الأرض، قلنا بيضع كفين ثم يرفع الساعد عن الأرض، وكذلك هيفرق ما بين العضد والجنب. لذلك ذكر الرواية الثانية، رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود. يا ترى كيفية الاعتدال في السجود؟ فنهى عن هذه الصفة وقال: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. يبقى الكلب لما بيقعد على الأرض بيمد يديه، بيبسط يديه، يبقى هذه هيئة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نجد افتراش الكلب يبقى معنى كده ان هو بيسجد على الكفين وعلى الذراع، يبقى بيجي يسجد هنا بيسجد على الكفين وعلى الذراع، لكن نقول انه بنجافي ما بين الساعد وبين الأرض، وبيكون السجود والاعتماد كله على الكفين. فراش الكلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في نقول في مد ذلك الساعد، مد ذلك الساعد على الأرض. فهذا وافتراش الكلب هيئة نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم حال السجود. قال الحافظ رحمه الله: والهيئة المهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. قال الهيئة دي تبقى هيئة الكسلان، هيئة الكسلان في أداء للصلاة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأي هيئة تنبئ بكسل الإنسان يبقى ننحي تلك الهيئة تماما، منها افتراش السمع، وأن هذه مدعاة إلى الكسل والخمول والنوم، يبقى دي مدعاة إلى الكسل والخمول والنوم. وأن في بعض اللحظات الإنسان بيبقى متعب، الإنسان بيبقى متعب، لكن نقول لابد أن تؤدي الصلاة بهمة ونشاط. وصور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن نؤدي الصلاة ونكون أبعد ما نكون عن هذه التشبيهات التي شبه بها النبي أو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول حافظ رحمه الله: ولايئة منهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. مشعرة بنوع من أنواع التهاون، نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الكسل. وكذلك أيضا نقول الإنسان يبقى مدرك لأفعاله، مدرك لأفعاله. قال: افتراش الكلب أي لا يجعل ذراعي على الأرض كالفراش والبساط كما جعلهما الكلب. قلنا طبعا هيئة هتبقى منفرة، إن الإنسان يشبه ذلك الحيوان في تلك الفعلة. فحنجد أن الشارع بينبه الناس، وكذلك أيضا بيذكر لنا أن هذه في الصلاة لابد أن احنا ننتهي عن هيئات، هذه الهيئات مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بحيوانات، قلنا على أساس أن تكون هيئة منفرة، يعني حتى ننتهي عن تلك الهيئة فهي هيئة منفرة. إنسان طبعا ينأى بنفسه أن يتشبه بالكلب أو يتشبه بالحمار أو يتشبه بهذه الحيوانات التي لها يعني خسيسة، أو حيوانات ما ينبغي الإنسان أن يشبه بها. فكان دي صورة التنفير، كما نفر النبي صلى الله عليه وسلم من عودة الإنسان في الهبة، كما نفر من عودة الإنسان في الهبة. فقال إن العائد في الهبة كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وأن عشان تبقى صورة مقززة للإنسان، صورة منفرة. إنسان طبعا ما لا شك أنه حيحافظ على نفسه ولا حيشبه الحيوان بأي صورة من تلك الصور. فلما يقول لا تفترش افتراش الكلب، يبقى الإنسان ينأى بنفسه أن يتشبه بذلك الكلب في بسط الذراعين، وكل ما يجي يبسط الذراعين يتذكر هذا التنفير من النبي صلى الله عليه وسلم. فدي صور وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وردت كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قلنا ده كأن الحمار كده يحمل فوقه كتب العلم لكن لا ينتفع بها، لا ينتفع. كذلك أيضا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فنقول مثل كده عشان ينفر الإنسان، ما ينبغي أن تكون شبيها بالحمار في البلادة، ده مثل يضرب ببلادة الحمار، أن الحمار بيحمل الكتب. إحنا لو جبنا كده الحمار وحملنا هذا الحمار بالكتب قلنا لا ينتفع بذلك، لا ينتفع. فكذلك أيضا المسلم ما ينبغي أن يكون حاملا لكتاب رب سبحانه وتعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتفع بهذه المعرفة، يبقى مثله كمثل كهذا المثل الذي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بقى المثل ده الذي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، قلنا المثل ده عشان يبقى صورة تنفيرية، تنفيرية. ما ينفعش كده، لا يصلح ان احنا نتعلم معلومة وبعد ذلك ننحي هذه المعلومة عن حياتنا. ولكن كل ما بنتعلم كل ما احنا بنطبق اي معلومة بترد وتفد علينا نقول ملف التنفيذ لابد ان يكون قائما، يبدأ التنفيذ الفوري لذلك الامر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نفر الإنسان عن تلك الصورة. يبقى يا ترى الإنسان ممكن يعني يحب أن يشبه بالحمار؟ لا. طب نقول والله يبقى هتبقى شبيه بالحمار، كيف يكون الحال لما يحمل هذه المعلومات والمعارف ولكن لا أثر لها في حياته، لا أثر له في التطبيق؟ احنا بنستمع نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو افعلوا كذا أو انتهوا عن كذا، نقول يبقى المسألة بمجرد أنه يصل إلى مسامعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وأمر بكذا كان التطبيق الفوري، كان التطبيق الفوري مش عبارة عن معلومات نقوم بتخزينها أو معلومات نقوم بتصطريها في بند المعارف داخل الإنسان، لا، دي معرفة وبالتالي ينتج عنها العمل، التطبيق. التطبيق لما تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام مع وقلنا بينا صفة الرفع، يبقى أول ما احنا وصل إلى مسامعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام يبقى يتم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. الصورة الثانية الكيفية، كان يرفع يديه حتى تكون حذر من كبين، يبقى نرفع اليدين حتى تكون حذر من كبين. الأمر مش يحتاج إلى تكرار، الأمر مش يحتاج إلى تكرار، نريد أن نستقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما استقبلت الصحابة رضي الله عنهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا بنسعى كده ان احنا نستقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما استقبلت الصحابة رضي الله عنهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل الإنسان يعيش كده وكأنه قد استمع إلى تلك الكلمات المباركة الطيبة من في النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. تخيل كده نحن بنستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة بيننا وبين قوله، عشان والله ده نقل لنا عن الصحابة، لا، نعيش إحنا بأرواحنا وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى في الحالة دي كان ممكن يكون استقبالنا إزاي؟ هيكون نفس الاستقبال ولا استقبالنا هيختلف؟ استقبالنا هيختلف تماما لو احنا عايشين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان نكون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هنتعامل مع الروايات دي ازاي؟ تعامل كما تعامل الصحابة. الصحابة كانوا بيتعامل ازاي؟ قلنا لو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما تفوت ابدا كلمة من هذه الكلمات الا وكان لها التطبيق العملي عند الصحابة رضي الله عنهم. يبقى لما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، يبقى احنا ممكن نتخيل الصحابي الذي نقل لنا ذلك، أو أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هل ممكن نتخيل أن الصحابة كانت بتدع هذه السنن؟ أبدا، كانوا يتسابقون ويبادرون أيهم أشد تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانش فيه سنة بتقوم بين القوم إلا وكانوا يأتونها، فذا كان حل الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفترش الذراعين افتراش الكلب، قلنا خلاص الأمر مش يحتاج إلى تكرار، وبالتالي قلنا صورة فيها التنفير، قلنا حتى لا نتشبه بهذه الحيوانات التي لها خساسة كحيوانات خسيسة، لا نتشبه بها أي حال من الأحوال. فلذلك كان التنفير قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعين افتراش الكلب. وأن الصور دي حنجدها يعني كما بينا صور تنفيرية، العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، قلنا صورة مقززة صورة منفرة تماما، فالإنسان لما أهدى هدية يبقى على ذلك ليس هناك من خلقه أن يعود في الهبة مرة ثانية. نقول يا ترى إيه السبب؟ لأنه لا يريد أن يكون شبيها بالكلب في تلك الصورة المستقبحة. كذلك أيضا ذكرت ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة، بهمة هي ولد الضأن، قال أرادت أن تمر تحت يديه مرت، إذا كان بيجافي قلنا مجافاة وكأنها فيها مبالغة، مجافاة فيها مبالغة، يبقى لما كان بيسجد ما بيكونش أساسا بيضم العضد إلى الجنب، أو أنه هو أساسا بيجعل فرجة ضيقة بين العضد وبين الجنب، ولكن نقول على أقصى صورة ممكنة، على أقصى صورة ممكنة، كما تصف لنا ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه. والله نقول المجافاة إن عشان توضح لنا المسألة أكثر، يبقى دي مجافاة، مجرد إننا أساسا حنفرق ما بين العضد والجنب يبقى دي مجافاة، يبقى دي مجافاة. هل يا ترى دي المجافاة ولا أفضل صورة أكمل هيئة؟ فتقول ميمونة رضي الله عنها حتى لو أن بهمة ولد الضأن لسه كده مولود صغير يبقى أرادت أن تمر تحت يديه مرت، يبقى كأنه بيديها الفرصة أن تمر، أن تمر من تحت يديه، قلنا دي كنتيجة المجافاة الشديدة، يبقى كان يبالغ في المجافاة بين العضد وبين الجنب عند سجودي، عند سجودي. البعض لما بيجافي كده بنجد ان هو بيجعل الاصابع، اصابع اليد منحرفه عن اتجاه القبلة، نقول لا، منظومه متكامله، يبقى لما باجي أسجد بيبقى فيها المجافاة مع الحرص والتأكيد أن أطراف أصابع اليد رؤوس أصابع اليد أن تكون في اتجاه القبلة، أن تكون في اتجاه القبلة. البعض لما بيجافي يبقى بينتبه إلى مسألة المجافاة وبالتالي بيعمل إيده بحلية تنحرف عن القبلة. نقول لا، يعني ما فيش هنا أساس المخالفة أو تناقض بين الأمرين، جافي ولكن بالصورة التي تجعل رؤوس أصابع اليد في اتجاه القبلة كما بينا قبل ذلك في هيئة السجود. فلذلك كما تقول ميمونة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بين يديه، تقول حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. كذلك ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي فرأيت بياض إبطيه ومجق قد فرج يدين. يذكر هنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وساجد، قال فرأيت بياض إبطيه، قلنا ده دلالة كناية على شدة المجافاة. الإنسان ممكن عشان ينظر إلى ما تحت أو في إبط الآخر، قلنا يبقى بيجافي، قلنا حتى يكون ذلك الإبط ظاهرا، إزاي هيظهر؟ يبقى يكون بالمجافاة. قلنا لو كان الإنسان جافة يعني أو فرق بين العضد والجنب بصورة ليست واسعة، يبقى على ذلك لا نستطيع حتى لو كنا من خلفه لا نستطيع أن ننظر إلى إبط ذلك الإنسان. ولكن متى ينظر؟ قلنا فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما مقصده من ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي هذه المجافاة حتى يظهر ذلك الإبط، كما بين أنس رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وكيف كان يرفع يديه، قال يرفع يديه حتى نرى بياض إبطيه. ممكن الإنسان ما بيرفع في الدعاء بيرفع، ونقول إن العضو كده يبقى ملتصق بالجنب، بيرفع الكفين وبالتالي. لكن لما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء الاستسقاء رفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه، قلنا معنى كده أنه كان بيرفع رفع شديد، قلنا حتى يظهر بياض الإبطين، يبقى ده لا يكون مخفي. كذلك أيضا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين يديه، يبقى بيرفع العضد ده بيبعد العضد عن اليد عن الجنب حتى يظهر بياض الإبطين. قلنا يبقى الإبط لم يكن مخفيا كما يقول عبد الله بن عباس، قلنا ده بيبين فيها كيف كانت المجافاة وكان يبالغ في تلك المجافاة. لكن كما بينا مع مراعاة أن رؤوس أصابع اليد تكون في اتجاه القبلة، يبقى ما نقولش والله إن إحنا عايزين نحافظ على هيئة وبالتالي نفقد هيئة أخرى، لا، قلنا الصلاة كلها منظومة متكاملة، يبقى بيأتي بكل تلك الهيئات. يبقى البعض كده لما بيجي يتلبس بطاعة بينحي طاعة أخرى من طريقي، نقول لا، الطاعة نقول جلابة، يعني ليست نقول دافعة، دي الطاعة جلابة. لما بنيجي نفعل طاعة هنجد الطاعة الثانية أيسر، وبالتالي بنجد أن البعض لو كان مثلا درس علم من دروس العلم هيعقد ما بين المغرب والعشاء في يوم الاثنين أو في يوم الخميس أو في ثلاث أيام البيض، لو كان البعض يعتاد الصوم في هذه الأيام، لو كان درس العلم معقود في بين المغرب والعشاء ولكنه صائم، عند ذلك نقول يبقى هيترك ايه؟ عند ذلك يترك درس العلم، قلنا على اساس ان هو يعني بيحتج ويبرر انه صائم، فعلى ذلك هو لا يقوى على ترك الطعام في تلك اللحظه. نقول والله تدفع الجوع باي لقيمات، ولكن لا يفوت عنك درس العلم، انت لم تتعلم هذه السنه الا من دروس العلم، فازاي بعد كده احنا ننحي دروس العلم؟ نقول يعني شيء عكسي، يعني شيء عكسي. فنقول ان لما اتعلمنا من دروس العلم صوم الاثنين والخميس، تعلمنا ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعلمناه؟ من دروس العلم، علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومي الاثنين والخميس، وذكر ان الاعمال بتعرض على رب سبحانه وتعالى، وان الله تعالى يغفر يعني لكل مسلم الا متخاصمين او متشاحنين او كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أوصاني خليلي بثلاث خلال، منها لألا أدع في كل شهر أن أصوم ثلاث أيام. فعلى ذلك البعض يؤكد على صوم هذه الثلاث عشر الرابع عشر الخامس عشر، هذه أفضل ثلاث أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ عليها. فاليوم ده هو وافق درس علم في اللحظة دي، نجد أنه هو يعني قلما نجد من يجمع ما بين الأمرين، نجد أنه قلما من يجمع، ولكن هو يحتاج لترك الدرس العلم بالصوم. لكن احنا لم نتعلم الصوم وفضل الصوم وفضل تلك العبادة إلا من دروس العلم. لما نيجي ننحي عن طريقنا ننحي الأصل اللي احنا تعلمنا منه، نقول يعني ايه كمسألة عقلية غير مقبولة، يعني كمسألة عقلية غير مقبولة ننحي اللي احنا تعلمنا، احنا لم نتعلم إلا من مجالس العلم. فنجعل مسألة مخاصمة بيننا وبين درس العلم لأننا تلبسنا بطاعة أخرى، يعني ده درس العلم ده سبيل الإنسان إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، طريق الجنة. وإن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نجد في منن كثيرة جدا، فضائل كثيرة، مناقب كثيرة جدا بنحيها، نقول كنتيجة جهل الإنسان، جهل الإنسان بالمسألة. فنقول عند ذلك يعني الطاعة جلابة لكنها غير دافعة لطاعة أخرى، نتلبس بطاعة نترك طاعة نقولها. فننتبه كده إلى أهمية مجالس العلم، وقل رب زدني علما، يعني إحنا بنطلب من رب سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا علما نافعا. العلم النافع العلم اللي احنا يبقى اقتضاء العلم العمل. ايه هو العلم النافع؟ قال حسب الصريح والله العلم علمان، علم ينتفع به العبد اللي احنا بنطبقه، وعلم وحجة لله عز وجل على العبد اللي احنا عارفينه ومنطبقهوش، يعني اللي احنا عارفينه ومنطبقهوش، فده علم حجة لله عز وجل على الانسان. لكن العلم النافع هو العلم اللي احنا طبقناه، ده علم نافع انتفعنا به. نقول الانسان عنده مال، فين المال النافع بتاعك اللي انت استعملته؟ طب المال الاخر نقول ده مخزون، ده مخزون، لكن نقول ده النافع، الشيء النافع الشيء اللي احنا استعملناه، فده العلم النافع، مسألة عرفناها بنطبقها، هذا علم النافع. ولذلك كان من الدعاء يعني ان الله تعالى يرزقنا العلم النافع، وانه اقتضاء العلم العمل. العلم كده مسألة بنعلمها يبقى هنقوم بتطبيقها مباشرة، ده اساسا خلق المسلم مع كلام رب سبحانه وتعالى ومع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى بننتبه دايما ان احنا يعني ما نبقاش نجعل خصومة بين الطاعات، ما نجعلش خصومة بين الطاعات، ولكن نجعل ائتلاف بين الطاعات، نجعل ائتلاف بين الطاعات. الائتلاف يبقى نقول الطاعة نجمع معها طاعة اخرى، لكن لا نجعل خصومة، نتلبس بطاعة نخاصم الطاعة الأساسية التي تعلمنا من خلالها. فمجالس العلم هذه مجالس رحمات، رياض الجنة كما سماها وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم وكان يجلسون في المجلس، فكان هم القوم الذين أمرني ربي سبحانه وتعالى أن أكون معهم. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ما كان بيمر على مجلس علم كان بيقول تلك الآية ويقرأ تلك الآية، قالهم القوم الذين أمرني ربي سبحانه وتعالى أن ألازمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويكفي كده يعني زر بن حبيش رحمه الله لما ذهب إلى صفان بن عسال، وكان زر بن حبيش رحمه الله بيبحث عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكلمه في المسح على الخفين، هو خلاص عرف الحكم لكن عايز سند أعلى، فبحث عن الصحابي فقال صفوان بن عسال. فلما ذهب إلى صفوان بن عسال رضي الله عنه وارضاه قال ما حملك على ذلك؟ فقال حتى أسأل عن المسح على الخفين. فلما ذكر له ذلك قال له أبشر أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ما بترضى بصنع ذلك الإنسان، تضع جناحتها لطالب رضا بما يصنع. نتخيل كده الملائكة وفرح الملائكة بطالب علم لما يقطع المسافات حتى يذهب لكي يتعلم مسألة، ونقول المسألة يعني ما نقصش المسألة بمدة المسافة أو نقول طول المسافة، نقول لو احنا قطعنا مسافة طويلة لأجل نتعلم مسألة من هذه المسائل العلوم الشرعية لكفى. ولذلك معلوم الرحلة في طلب العلم، يعني قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرحلة في طلب العلم، ولما ذكر الترجمة دهية ذكر قصة مين؟ قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وإن موسى عليه السلام قطع مسافة طويلة وركب البحر، قلنا عشان يذهب الخضر عليه السلام لكي يتعلم منه، كي يتعلم منه، فلذلك قال الرحلة في طلب العلم. يبقى تخيل يبقى موسى رسول من العزم الرسل، وأن المسائل دهيت كان يتعلمها، لكن ربنا سبحانه وتعالى عتب على موسى عليه السلام عندما سئل يعني هل يوجد من هو أعلم منه، قال لا، وأن موسى عليه السلام لم يذكر ذلك تكبرا ولا استكبارا ولا استطالة، ولكن ده غلب على ظن ذلك الأمر، غلب على ظني، وكان ينبغي أن نرجع ذلك يا رب، يقول والله أعلم، يعني أقول هل هناك ما أنه أعلم منك، أقول لا والله أعلم، يبقى أنا أقول والله ما فيش حد أعلم مني في المسألة دي، والله أعلم، يبقى نقول أن ده حدود علمي. فعتب الله عز وجل على موسى، فكانت الرحلة يبقى رحلة موسى عليه السلام وركب السفينة والأحداث كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما قصها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بسبب يعني هذا هذه الإجابة من موسى عليه السلام أنه أجاب لا ما عرفش حد أعلم منه، قال لا بلى عبد الله قادر، فكان الرحلة في طلب العلم كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، جابر بن عبد الله يذهب إلى الشام يقطع المسافة في شهر كامل لكي يتعلم مسألة من عبد الله بن أنيس، يبقى صحابي كده أراد أن هو يسأله عن مسألة علم أنه قد استمع إلى هذه المسألة من في النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فنقول سافر شهر كامل عشان يتعلم تلك المسألة، ونقول أن دي مش فرادة الصحابة، أبو أيوب الأنصاري رحمه الله قطع مسافة إلى مصر حتى يأتي إلى عقبة بن عامر يتعلم منه مسألة، فنجد مسافات طويلة وبالتالي لكن لكي يتعلم مسألة. ساعات احنا ممكن نزن الأمر، نزن الأمر، ممكن نقول لك والله أنا لو جيت أذهب إلى المكان الفلاني للدرس هيكون فات ما فاضلش غير ربع ساعة، فمش هروح على ربع ساعة، يعني يقول لك مش هروح على ربع ساعة، يعني نقول يعني ده نتيجة خلل في تفكير الإنسان، خلل. احنا ذكرنا قبل ذلك الرواية المذكورة عن عقبة بن عامر لما كان يعني عليه النوبة في مسألة الصراح مع الإبل وأيضا وضعها في المبارك، وأنه أتى في آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى كده في آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجود ذلك، قال التي قبلها أجود عمر بن الخطاب، قال له الشاهد من كده قلنا أنه وصل في نهاية الأمر، كان أظن البراء بن عازب رضي الله عنهما، فوصل سمع لفظة واحدة، نقول لك انك انت ساعات نقطع المسافة، نقول لك والله هلحق اخر ربع ساعة اخر عشر دقائق، يمكن انت تتعلم معلومة تغير مسار حياتك، المعلومة دي هي التي يثقل بها الميزان، يبقى على ذلك. لكن الانسان دايما مقاييسه موازينه معاييره بتبقى خاطئة، نقول ده انت اساسا بتكون ربنا سبحانه وتعالى يتكفل بحفظ ذلك الانسان يعني ذهابا وايابا، وانك انت ما سرت إلا لطاعة ربك سبحانه وتعالى، وبعدين من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يبقى أنت بتسلك الطريق ده عشان تصل إلى معلومة، فأنت في رياض الجنة، يعني أنت أساسا مشمول برحمة رب سبحانه وتعالى، الله تعالى بيتكفل بصيانة ورعاية هذا الإنسان، زي الإنسان اللي هو خرج من بيته بعدما توضأ أحسن الوضوء، خرج من بيته للصلاة، لم يخرج إلا من أجل الصلاة، نقول كل خطوة يرفع بها درجة تحط عنه خطيئة، يبقى نقول ده لما لأنه لم يخرج إلا من أجل الصلاة، أنت قطعت المسافة دي ملناش مصلحة، ولكن المصلحة كانت كلها أن احنا نذهب إلى ذلك المكان لكي نتعلم مسألة، فممكن والله في العشر دقائق دي نتعلم مسألة أكثر من ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه المسألة تثمر عند الإنسان، تثمر عندك. فنقول ما تقسش المسألة بهذه الصورة، وأن لو ذهب الإنسان ولم يجد أن المعلم قد احتل المكان وأنك نتيجة لأمر طارئ فاعتذر، يبقى الإنسان كده ساعات يندب يا ريتني ما كنت نزلت، مين اللي قال الكلام ده؟ لأن أنت جهلت الأمر، يعني بيجهل الأمر، نقول أنك أنت أساسا ذهابا وإيابا أنت في رعاية ربك سبحانه وتعالى، هذه ليست بخطوات ضائعة، ساعات احنا نحسبها كده خطوات ضائعة، روحنا ما لناش الشيخ، فإيه اللي حصل؟ واحد بيندم أنه ذهب، والله يقول لك الوقت ده كان الواحد قعد في بيته، كان الواحد نام، نقول لا أبدا، ده أنت مقاييسك للمسألة مقاييس ومعايير فاسدة، قيس المسألة وزن المسألة على ما عند الله سبحانه وتعالى، هل يا ترى كل خطوة احنا خطناها كده ضائعة؟ نقول لا، دي كنا خطوات نلتمس بها الرحمات، يعني الخطوات دي انا بلتمس بها الرحمات، فما تقسش بقدر المعلومة، وان مجلس العلم لما بيعقد يبقى نقول ساعات الانسان كده مجلس العلم مرهق، نقول لك والله برضك لا تنقطع عن مجلس العلم، يقول يعني انا اساسا مرهق ومش حاضر أن ننصت الإنصات الجيد، نقول ما تنقطعش عن مجلس العلم، لأن مجالس العلم فيها رحمات، ده بالإضافة للمعلومات، يعني بالإضافة للمعلومات، المعلومة اللي احنا بنستفيدها من مجلس العلم شيء غير نقول الرحمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدرسون بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم عليك ذكرهم في منن. نقول أدي منن أربع منن أربع منن. يبقى نقول ده لمين؟ اللي بيحضر مجلس العلم بغض النظر عن الاستفادة بالمعلومة. يبقى المعلومة قلنا والله الدرس ده احنا حضرناه قبل كده مثلا، بنقول لك يعني والله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ممكن الإنسان يكون يتعلمه ولكن هو لم ينفعل به، لم يتعامل مع ذلك الدرس. دي مسألة، مسألة أخرى تحريك وتجديد المعلومة، تجديدها. حتى لو كان الدرس ده هيبقى مكرر لكن نقول في منن، يبقى نزلت السكينة غشيتنا الرحمة حفتنا بيك ذكر الله في من عنده، دي منن. بالإضافة قلنا المعلومة إما أن احنا أساسا نجدد هذه المعلومات وذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين، أكون حتى حتصف وأكون شبيه بالمؤمنين فأتذكر. وقلنا ده حيحرك الباعث داخل الإنسان، والعلم عند التذكرة باعث العمل بيدفع عند ذلك الإنسان. فنقول منن، ما تطرش من قوم لا يشقى بهم جليس، هم قوم لا يشقى بهم جليس. فدائما كده الإنسان يكون من خلقه يبحث عن مجلس العلم، رياض الجنة. قلنا مجالس الله تبارك وتعالى يذكر الإنسان، فاذكرني أذكركم. فأنت بتجلس في المجلس أو ذكرك الله في من عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة الملائكة بتحفنا تخشانا الرحمة بتنزل عليها السكينة. طب يا ترى إيه المنن اللي أنت تطلبها أكثر من ذلك؟ فما نفوتش على نفسنا أي فرصة من فرص الخير. يبقى مجرد أننا أسلق الطريق قلنا ذهابا وإيابا كده، حتى لو وجدنا أن المذكر لنا قد اعتذر لا تندم أبدا على الخطوات، تندمش أبدا على تلك اللحظات. وإلا لو ندم الإنسان على تلك اللحظات نقول أنه لم يفقه، لم يفقه معه، بس سلك طريقا ينتمس به علم. فده طريق الرحمات، إحنا الطريق ده بنسلكه ليه؟ عشان الرحمات. فأنت في رحمة ربك سبحانه وتعالى، في معية الرب سبحانه وتعالى حتى تعود، حتى تعود. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطي ومجخ قد فرج يديه. أن الصحابة رضي الله عنهم عشان يؤكدوا لنا وينقلوا لنا هذا النقل الدقيق، يعني حب يشوف كمان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجف بين يديه يبقى كان من خلف كده بيرى على أي صورة، عشان ينقلوا لنا دقائق ذلك الأمر. كذلك أيضا عن الأحمر ابن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان سجد جاف عضضي عن جنبيه حتى نأوي له، يعني قال حتى نأوي له، قال حتى نترحم له لمن راه في شدة وتعب بسبب المبالغة في المجافاة وقلة الاعتماد. يبقى قال إذا كان سجد جاف عضضي عن جنبيه حتى نأوي له، قلنا نتيجة المجافاة. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في السجود، يبقى كان يطيل في تلك الهيئة، وبالتالي بتشعر وهيئة دي فيها تعب. قال كنا نشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من إطالات السجود على تلك الهيئة. وقلنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كان فيها تناسق وتناسب ما بين الحركات. ثم ذكر آخر تلك الروايات، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. قال أن المصلي يضم فخذيه في السجود. قال: لكن هذا معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سجد فرج بين فخذيه، أي رحام البطن على شيء من فخذيه. يبقى نقول أنه قال ليضم فخذيه. الضم الفخذين إزاي؟ يبقى نقول يا ترى الضم حتى يتم الالتصاق ما بين الفخذين، ولا ضم الفخذين كيف يكون؟ يبقى قال ولضم فخذيه، قلنا يبقى طريقة الاعتدال، اعتدلوا في السجود، اعتدلوا، يبقى في اعتدال في الحركات، فيها المجافاة. احنا بنجافي قلنا ما بين الساعد والأرض، ما بين العضد والجنب، نجافي ما بين الفخذين، نجافي أيضا البطن عن الفخذين. يبقى ساعات الإنسان يسجد في منطقة بسيطة أو منطقة قصيرة، فنجد أنه أساسا بيبقى كأنه مضموم كده مضغوط، هنجد ان البطن كده بتبع الفخذين، لا دايما نجافي ما بين يعني البطن والفخذين، ونجافي بين الفخذين، لكن مش بالطريقة اللي هي اساسا ايه، يبقى هنجعل الفجوة كبيرة بين الفخذين. قلنا الاعتدال، اعتدلوا، لما بنيجي نقف كده في الصف نقولكش الله يفرق ما بين القدمين كده بهذه الصورة، البعض يقول بيفرق تفرجة كبيرة جدا ما بين القدمين، لا اعتدل كأنك واقف لوقفة الاعتدال. طب ازاي؟ انتبه كده مرة وانت واقف، انظر كده الى اقدامك، لا بتبقى مضمومة ولا مفرجة بصورة شاسعة، ولكن اعتدال دي الوقفة المعتدلة، نقول ان هي اساسا اقدام تبقى حمل البدن بصورة ليس فيها تعب على الاقدام، صورة الاعتدال. في السجود كذلك ايضا الاعتدال انك انت تكون على تلك الهيئة، فضم الفخذين ليس معناها ضم والساق الفخذين، ولكن نقول ضم الفخذين يبقى كما بينا كانت الرواية معارضة برواية اخرى، يبقى بيتم الجمع ما بين الروايات، ان ضم الفخذين ليس المقصود منه التساق الفخذين، ولكن المقصود منه هو عدم الفرجة الشاسعة بين الفخذين. قلنا طريقة اعتدال الإنسان في السجود بتهيئه ان هو يطيل في ذلك السجود، قلنا لو كان اي صورة من صور الخلل في الهيئة نقول ان الإنسان كده يعني لا يتمكن من إطالة السجود. امتى بنطيل السجود؟ يبقى لو احنا تخيلنا كده الإنسان وقف وألصق القدمين، هنجد ان هو لا يتحمل ان يقف مسافة طويلة، لو فرج بين القدمين كده بمسافة شاسعة لا يتحمل ان يقف وقفة طويلة، لو كان وقفة الاعتدال هنجد ان هو يطيل ذلك الأمر، يعني كنسبة بالهيئات الأخرى. نفس القضية لما يكون في اعتدال في السجود هنجد ان احنا ممكن نطيل السجود، لكن لو احنا بنسجد كده في مسافة قصيرة فكانت البطن على الفخذين نقول في ضغط، فهنعمل ايه؟ نحاول ان احنا ننهي من او ننتهي من ذلك السجود، لكن لما يكون اعتدال في السجود في تناسق في نفس الهيئة اللي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم هنجد ان ايه ممكن نتمكن من إطالة ذلك السجود دون ان يكون هناك تعب يحل بتلك الأعضاء، قلنا لأن هذه الأعضاء قد تمكنت واستراحت على موضعها. فقال ولدون فخذيه أن يصلي دون فخذيه في السجود، لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سجد فرج بين فخذيه أو يرحم البطن على شيء من فخذيه. قال الحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك، مفيش خلاف، يبقى عشان كده نقول لما الرواية مثلا تصح يبقى في الحالة دي هي طبعا الرواية الأخيرة اللي احنا ذكرناها دي قال عنها المحقق انها ضعيفة، ولكن نقول ان لو صح الكلام ده يبقى مش مقصد الالتصاق بين الفخذين وده ضم، يبقى نقول حتى لا يكون هناك مسافة شاسعة بين الفخذين، ولكن التفريق بين الفخذين بطريقة الاعتدال، طريقة معتدلة، يبقى طريقة الاعتدال. قال حديث الباب تدل على المصلي أن يفرق بين يديه في السجود ويباعد بينهما عن جنبيه ولا يفترشهما على الأرض. وقال القرطبي رحمه الله الحكمة في استحباب هذه الآية في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا تأثر أنف ولا جبهة، يعني نقول دي الصفة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الصفة التي كان يسجد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي صفة الاعتدال، اعتدل في السجود. يبقى كيف نعتدل؟ نقول ازاي نعتدل؟ يبقى ده كلام مكمل، لو اعتدلوا في السجود طب نعتدل ازاي؟ قلنا لو ترك الامر لتفسير انسان لتباينت التفاسير، تباينت كل واحد هيبقى ليه راي، ولكن نقول اعتدل كاعتدال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، نقول نقلوا لنا دقائق الافعال، نقلوا لنا دقائق لنا، ما نقلوش لنا الافعال يعني الجسيمة فحسب، دقائق الافعال نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقلنا كذلك تأكيدا في الأمر كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون هذه الصلاة الفعلية أمام التابعين، من لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقلوا بالقول والفعل، قلنا نقلوا بالقول والفعل كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم بعد ذلك يذكر باب آخر وباب الرخصة في ذلك للضرورة، باب الرخصة في ذلك للضرورة، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا إذا تفرجوا، قال استعينوا بالركب، قال إذا انفرجوا في رواية إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. الرواية قال عن المحقق أنها ضعيفة، أنها ضعيفة. قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم، إذا انفرجوا. يبقى لما نقول لما بيطيل السجود عليهم يعني كان بيشتكوا، فكيف يكون الأمر؟ فقال استعينوا بالركب، استعينوا بالركب. هي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، ولكن لما الإنسان حيطيل في السجود قلنا هي مسألة تدريب، هي مسألة تدريب. يعني دائما كده هنجد أن أي مسألة من هذه المسائل فيها نوع من أنواع التدريب وترويض النفس. نقول الآن إحنا بنخفف السجود، عشان نطيل السجود هنشعر بالتعب والإرهاق، هنشعر بالتعب والإرهاق، وكأن الأعضاء دي يعني لم تحمل الإنسان، يبقى عليها مشقة. فيا ترى نقول مسألة محتاجة لنوع من أنواع التدريب، توطين النفس، ترويض النفس. يبقى أي خلق من الأخلاقيات عشان يكتسبها الإنسان نقول محتاجين إلى مسألة التوطين وترويض النفس، ترويض النفس. ولكن مع ذلك نجد أيضا هذا يوصف للإنسان إن أراد أن يطيل السجود، فنقول هو في حالة إطالة السجود هيشعر بنوع من أنواع التعب. قلنا عندما يتم المجافاة بين الساعد والأرض وبين العضد والجنب قلنا لا يستطيع أن يمكث على ذلك مثلا فترة طويلة. لماذا يفعل؟ هو أراد أن يسجد السجود الطويل، قال استعين بالركب. يبقى بدل ما نعمل عملية الافتراش اليد على الأرض فقدناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نستعين بالركب، مرفق اليد تكون على ركبة الإنسان، قلنا عشان يتحامل عليها، كأن الركبة دي بتعين الإنسان كأنها عامل مساعد، عامل مساعد. يبقى احنا ما خلفناش، ما افترشناش افتراش الكلب، قلنا لأن دي صورة أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإنسان يعني هو محتاج أنه يطيل السجود، وقلنا بيستمتع عند إطالة السجود، لكن لا يخوى، قلنا كضعف في بنياني، ضعف في عظامي، ماذا يفعل؟ تستعين بالركب. يبقى قلنا حتى لا يكون الافتراش، ولكن نقول مرفق اليد نضع على الركبة، نضع على الركبة، وبالتالي عشان نطيل السجود، لأن دي هيئة محبوبة إلى رب سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون عبد الرب وهو ساجد. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو في حال السجود لأنها أفضل الهيئات، أفضل ما يرعى الإنسان، لأن فيها غاية تذلل الإنسان لرب سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون عبد الرب وهو ساجد. فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هو عايز يدعو هو في على تلك الهيئة وعايز يكثر من الدعاء، فعلى ذلك ترى قرأ قراءة طويلة. قلنا السجود كما بينا والركوع يكون مقارب مساوي أو مماثل ومقارب لمسألة القيام. قرأ بسورة البقرة، قام من الليل قرأ بسورة البقرة، مش هيسجد كده خمس دقايق ولا عشر دقايق، ده هيسجد بصورة نقول تتقابل أو تتقارب مع القراءة. لكن سجود قلنا هيبقى سجود طويل، قلنا عظامه نقول وهنت تلك العظام، فكيف يكون تستعين بالركب، تستعين بالركب. قلنا على أساس أن احنا لا تحرم من السجود وهذه لا، وده طبعا كنتيجة مقدرة الإنسان على ذلك، لكن نقول المسألة أساسها محتاجة تدريب، محتاجة تدريب. يبقى لما نجي نتدرب على ذلك الأمر ونعرف الأدعية كيف ندعو وكيف نسبح الرب سبحانه وتعالى في الركوع والسجود، هنجد عند ذلك بيستمتع الإنسان بتلك اللحظات، وأن الإنسان حتى لا ينصرف ولا ينقطع، وأن هذه علاقة بين العبد وبين ربه، مناجاة العبد ربه سبحانه وتعالى. يبقى في حال الصلاة أرحنا بها يا بلال، أرحنا، فإمتى احنا نوصل لدرجة أن احنا فعلا بنستريح؟ عندما ندخل إلى الصلاة نتمنى الإمام لو أطال بنا القراءة، نستمتع بكلام الرب سبحانه وتعالى، احنا فاهمين الكلام، قلنا إمتى الكلام دوت احنا عايزين الإمام يخلص، لأن مش فاهمين الكلام اللي بيتقال، مش فاهمين هي الصورة تتكلم عن ايه والآية تتكلم عن ايه، القصة كلها عن ايه. فنقول نتيجة الجفاء الذي أصبح بين الناس وبين القرآن، أصبح الناس لا تستعذر ذلك الكلام، كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، ما يشبعش أبدا. قلنا بس الكلام دوت لما تكون قلوب نقية ننقيها، لكن في حواجز تمنع الفهم، فعلى ذلك نقول إن ده كلام مرصوص، كأنه كلام مرصوص، لا ده كلام قلنا يهز وجدان الإنسان، قلنا يضطرب ويرجف منه الفؤاد وتعترق قشعريرة ذلك ظاهر الإنسان، قلنا كلام الملك سبحانه وتعالى كيف نشبع. يبقى لما نيجي نقوله يعني بيحدث نوع من أنواع كده والله يعني الإطالة دي بيشعر بها بالملل، نقول ده كنتيجة، نتيجة الخلل فين؟ في الشخص ذاته، نتيجة الخلل. قلنا القلوب لم تكن قلوب نقية صافية، قلوب لم تهيئ بعد لاستقبال كلام الرب سبحانه وتعالى. ذلك للترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه كما يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. كذلك عايزين نطور السجود، عايزين نطور الركوع، يبقى السبيل إلى كده تدريب. مسألة محتاجة نوع من أنواع التدريب وترويض النفس على ذلك، ترويض النفس. لكن هو اعتاد على ذكر معين في الركوع والسجود يقوله، الإمام لو طول شوية تجد أنه ساكت، ما عندوش أساسا كلام تاني يقوله، ما عندوش كلام تاني، هو بيسبح اعتاد كده، يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ما عندوش أكثر من كده. لو الإمام أطال شوية هو يبقى الفطرة اللي بعد التسبيحات بالنسبة له ساكت، ممكن في الحالة دي يسرح في الصلاة، يسرح في الصلاة. لكن لو أنا عندي أساسا الوقت ده إزاي أشغله، يعني الإنسان كده روض النفس ووطن النفس، إزاي أشغل الوقت ده، إيه التسبيحات اللي أقولها، إيه الأدعية اللي أنا أقولها، فحتاج إن هو لا يمل، لا يمل أبدا. قلنا ليه؟ لأنه اعتاد على ذلك الأمر، اعتاد عنده كده كم من الأذكار بيقولها في الركوع وفي السجود، في الركوع والسجود. فدايما كده برضك في مسألة الصلاة السرية لما الإمام بيصلي، لو الإمام كده طول شوية هنجد إن اعتاد المأموم إنه يصلي بقصار الصور وبعد كده يسكت. طب وانت ساكت لازم تسرح، لازم تسرح. لكن لما نملأ التوقيت ده كله بإقراءة فعلى ذلك مش هنسرح أبدا، بأي صورة من الصور مش هنسرح. قلنا ليه؟ لأننا قدامي كم طويل من القراءة، وأن حتى لو انتهى الإمام فنجد المأموم ما زال يقطع القراءة، عندنا قراءة. لكن نقول لما بنقرأ بقصار الصور في الصلاة السرية عند ذلك بينتهي الإمام، يعني ينتهي المأموم قبل الإمام فبيسكت، وبالتالي قلنا بيسرح، يغفل، بيختلس منه الشيطان الصلاة عند ذلك، يختلس منه خلسة في صلاتي. عشان كده ننتبه في الصلاة السرية، قلنا بنفتتح أنا كمأموم بنقرأ بالصور الطويلة، بنقرأ. قلنا متى ركع الإمام؟ ركعنا معه، ليس الإمام مطول، إحنا قدامنا قراءة طويلة، لكن الكل بيقرأ. أدي وضحها الليل إذا سجد، ألم نشرح صدرك، إن أعطناك الكوثر، فتبقى قصيرة وتنتهي. فنقول لك في الصلاة السرية حاول أنك أنت تقرأ بقراءة طويلة حتى إذا انتهى الإمام، يعني نقول إن إحنا مهما يطول بينا القراءة ما زالت ممتدة أمامنا، ما زالت ممتدة أمامنا. فقلنا ما يحدثش نوع من أنواع الغفلة أبدا. وكذلك أيضا الشيطان لا يمكن ذلك الإنسان. لو قلنا في الركوع يبقى أنا عارف الأذكار اللي هقولها، عندي ورد ذكر طويل قوي، وعارف الأداء اللي هقولها، عارف الأداء اللي هقولها في السجود، عارف الذكر ما بين يعني في الجلسة بين السجدتين، عارف أيضا الدعاء اللي أنا هذكره، الذكر اللي هذكره في حال الاعتدال بعد قول سمع ربنا ولك الحمد. طب إيه اللي بعد كده؟ الإمام ممكن يقف شوية يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لو أنا معرفش الكلام ده بالمواقف، فعشان كده نقول بتمل، بتمل في سكتات كثيرة جدا في صلاة المأموم، دي كلها خلل، كلها خلل. دي لابد أنها تملأ بالذكر، لابد أن احنا نملأها بالذكر، وإلا كانت الغفلة وكذلك أيضا غفلة الإنسان عن الصلاة ومش هيبقى مدرك لتلك المعاني. فلذلك إذا أراد أن يطيل ولم يكن عنده المقدرة على صورة اللي هو المجافاة بالأعضاء فترة طويلة، نقول تستعين، يبقى كأنها فترة راحة ثم تعود. يبقى مش معنى كده فترة راحة أنا أخذ الكلام ده على طول، لا، كأنها فترة راحة كده، فترة راحة. وكان الصحابة يروحون بين أقدامهم من طول القيام، بيحتاج أن احنا نروح ما بين الأقدام، يبقى نتحمل على قدم شوية، قدم تانية رياحة شوية وأنا في الصلاة كده عشان نطيل القراءة. لأن أنا واقف كده بهذه الصورة بالاعتدال، وأن لو طولنا قراءة نشعر بنوع من أنواع التعب في أقدامي. فكانوا يروحون بين الأقدام، إن نفس القضية لما أنا حنجافي بالأعضاء ده الأصل هيجي في وقت من الأوقات حاسس بنوع من أنواع التعب، عشان نذهب التعب كأني كده بس باخد فترة راحة بريح اليد، فبجعل كده أن المرفق بيبقى راكز على أو معتمد على الركبة فترة، وبعد كده بعود لنفس الهيئة، بنعود نفس الهيئة حتى نتمكن من إطالة في السجود. فكانت باب الرخصة في ذلك كما يقول للضرورة، للضرورة قال استعينوا بالركوع. ثم تأتي بعد ذلك الباب التالي وباب التقصر والإقعاء، وحنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله،